ان انا ممكن اروح وادفع في حاجة 1000 جنيه. ايه ده؟ يجي اليوم ده؟ ايوه في مجتمع المسلمين يجي وبسرعة، حتى لا يجدوا فقيرا، لانه بيفكروا بتفكير اسلامي مش تفكير طاغوتي جبروتي. فبدأ الله سبحانه وتعالى بعد هذا القسم وهذه القسمة لفيء بني النضير، بدأ يذكر أقسام وأوصاف الفريقين المؤمنين واليهود. أولا المؤمنين، فذكر المؤمن منهم مهاجرون وأنصار ومن تبعهم بإحسان، ثم ذكر اليهود وذكر المنافقون ومولاة بني النضير وجبن اليهود وأمثالهم والمنافقون وموالاتهم لليهود لغاية الآية 17. قال تعالى مبينا حالة الفقراء المستحقين لمال الفيء، يذكر أنهم هؤلاء الفقراء هم الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وتركوا أموالهم، فعلوا ذلك طلبا لمرضاة الله وابتغاء ثوابه ولنصرة الله ورسوله. فقال تعالى للفقراء المهاجرين، الفيء ده للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. صدقوا في إيمانهم، وافق قولهم فعلهم ونصروا الله ورسوله، فجاءت العطية من الله وانتقلوا من الفقر إلى الغنى. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا يعني سكنوا الدار، دار الهجرة قبل المهاجرين أي المدينة، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني وآمنوا قبل كثير من المهاجرين، فعارفين في ناس آمنت بعد الأنصار ثم هاجروا، وسكنوا دار الهجرة وأقاموا الإيمان بها قبل المهاجرين وهم الأنصار، يحبون من هاجر إليه، يحبون المهاجرين ويتمنون لهم الخير كما يتمنونه لأنفسهم، وقد أسكنوا المهاجرين في دورهم وأشركوهم في أموالهم حتى نزل بعضهم عن بعض نسائه للمهاجرين، ولا يجدون هؤلاء الأنصار في صدورهم حاجة حسدا مما أوتوا، لا يجدون في أنفسهم حسد للمهاجرين مما آتاهم الله عز وجل من أموال بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار يقدمون أهل الحاجة من المهاجرين على أنفسهم ويبدأون بالناس قبل أنفسهم في حال احتياجهم إلى ذلك. قال الله عز وجل هذه الصفة صفة المفلحين، ومن يوق شح نفسه حرصها على المال فأولئك هم المفلحون. فلن تفلح حتى يكون سهلا عليك أن تخرج المال من حوزتك. تعال يا موسى، تعال يا موسى، حتى تخرج المال من حوزتك إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين وفي المواقف التي تستحق الإنفاق أيا كان، ده غير الزكاة. ما نجعل الزكاة، الزكاة رقم واحد فيها طبعا، يوقى شح نفسي فيخرج الزكاة، يوقى شح نفسي فلا يترك موقفا للمسلمين يحتاجون فيه المال إلا ويخرجه، هؤلاء هم المفلحون. وسوى ذلك لا فلح. حد من الشباب يعملها بعد ذلك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الصفة صفة الشح. وهل الشح هو البخل؟ هل الشح هو البخل؟ الجواب درجة عالية من البخل، الألد شديد الخصومة، حميم شديد الحرارة، شحيح شديد البخل. وصلت؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، خلاص وكده خلص الكلام على مين؟ على الأنصار، على الأنصار. فبدأ الكلام على من تبع المهاجرين والأنصار بإحسان إلى يوم الدين. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني ولإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا وحسدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى من المستحق الفيء بعد المهاجرين والأنصار؟ هؤلاء. ثم ذكر الله بعد أن ذكر أصناف أهل الإيمان مؤمنين ومهاجرين ومن تبعهم، ذكر أصناف اليهود وإخوانهم من المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ألم ترى وتنظر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بل النظير وإخوانهم في الكفر، لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أي في خذلانكم أحدا أبدا، إحنا معكم مش هنسيبكم خالص، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. منافقون دول بتوع مصلحتهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وده اللي حصل، ولئن قتلوا لا ينصرونهم وده اللي حصل، كاذبون فيما يقولون وفيما يعدون به اليهود من النصرة والخروج معهم، لأنهم لا يخرجون مع اليهود إذا أراد المسلمون إخراجهم من أرضهم ولا يقاتلون معهم، ولئن نصروهم إذا قاتلوا مع اليهود ونصروا اليهود ليولن الأدبار، ده عالم جبل، ده لو نصروهم أول من سيفرهم سينهزمون متخلين عن بني النضير ثم لا ينصرون، أي لا ينصر اليهود، هيعرفوا أن دول ضحكوا عليهم بالكلام. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى كما بيّن حال المنافقين بيّن جبن اليهود، فقال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. جبناء، لأنتم أشد رهبة خوفا في صدورهم من الله، لما أخر الله عنهم العذاب فهم يخافون بأس المسلمين أكثر مما يخافون الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. كل من يخاف الناس أكثر من الله لا يفقه، لا يفقه مقدار عظمة الله عز وجل ولا ما يستحق التعظيم، لا يقاتلونكم اليهود جميعا أي مجتمعين إلا في قرى محصنة بالخنادق والدروب، لا يبرزون أبدا إلى قتالكم، أو من وراء جدر من وراء أسوار وهم محاصرون في قلاع. ثم بيّن لنا الأحوال الداخلية، والأحوال الحربية الناس دي ما بتواجهش. طب الأحوال الداخلية، قال بأسهم بينهم شديد، عداوتهم وحربهم وخلافهم بينهم شديد. ولهذا من يفرق جماعة المسلمين ويكون بأسه شديد بين المسلمين، وانت زي اليهود اللي بأسهم بينهم شديد، اليهود انت خليت طواف المسلمين البأس ما بينهم شديد والعداوة بينهم شديدة، ده انت يهودي في صفتك هذه، تحسبهم جميعا، احسبهم مجتمعين ومتفقين. ربنا اللي بيخبرنا قال وقلوبهم شتى متفرقة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون عن الله أمر. ومثل بني النضير كمثل الذين من قبلهم قريبا، يهود بنو قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا، إيه اللي حصل لهم؟ ذاقوا وبالا أي عقوبة أمرهم في الدنيا من القتل وغيره، ولهم عذاب أليم جميعا، عذاب مؤلم. ثم ذكر القسم الثالث المنافقون أولياء اليهود وعاقبتهم، إن مثل المنافقين في نصرتهم لليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، بيشبه لما لهم هننصركم وبتاع، هذا كالشيطان تماما، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر واحتاج الإنسان إليه إلى الشيطان، قال سمع كلامه كفر، طلب منه النصرة، قال له خلاص أنا كفرت هو زي ما أنت قلت لي وأنا معاك انصرني. فقال الشيطان له إني بريء منك، خذله وتركه لمصيره، وقال له إني أخاف الله رب العالمين. هذا كذب ورياء طبعا، هو يخاف القتل يخاف. فكان عاقبتهما الغاوي والمغوي، الشيطان واللي اتبعه، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، جزاء من ظلم نفسه بالكفر والفسوق والعصيان. هكذا الشيطان، بغض النظر عن قصة ضرسيسة صح أو مش صح، حصلت أو ما حصلتش، لكن ده نظام الشيطان، يزين لك الدنيا ويوسع لك المواضيع، فتلاقي الولد أو البنت مش قابل كلام أبيه، مش قابل الكلام الصالح، ليه؟ الشيطان مديله أوهام، الشيطان مديله بص أنت لو سبت أبوك وسبت الالتزام ده أنت ممكن وممكن وهتعمل وهتعمل، مع أول موقف يسيبه الشيطان يلاقي نفسه وقع على أسنانه. تلاقي صحبة السوء، يا عم بل أبوك، أبوك ده دقة قديمة سيبك منه، أبوه صاحب الدين صاحب الالتزام صاحب قال الله قال رسول الله، سيبك منه تعالى بس هنعيش عيشة، ايه الذل اللي انت عايشه ده، تعالى هذا نشرب ونخرج ونتفسح، ايه الكبت اللي انت فيه ده. كذا اعوان الشياطين يعدك بالنصر ويعدك بدنيا ويزينها لك، لما تحق الحقائق ويقع الموقف خلاص انت خلعت من ابيك، انت انفصلت الان، وتأكد انك مش ليك رجعة، يسيبك ويمشي ما يدكش حاجة ما يساعدكش. زوجة تريد أن تنفصل، الشيطان والكوتشنج يكبرها الموضوع جدا وتعيش عيشة أحسن، ما ربنا شرع الطلاق ليه؟ ده في ناس زي السكر في أزواج، انت ما تسمعيش فاكرة فلانة لما حكت لك وفلانة وفلانة، وبص هنديكي نماذج ويبعثوا لها كده فيديوهات وبوستات، ايه ده؟ اما الازل اللي انا فيه ده، ده في عيشة تركي مية مية اهي، اما الازل اللي ده ودقن وجلبية طيارة وقال الله وقال رسول الله، ما هو ده برضك ما كفروش بيقولوا قال الله وقال رسول الله، وشوف المساجد في تركيا شايفة المنظر شايفة، وماشي ازاي معاها ورايحين المسجد برضك، ايه اللي هيخليك في الذل ده؟ ترفع قضية طلاق وتختلع وتسيب الدنيا، ها؟